السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم في بداية الدرس بإخلاص العمل لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما لا يخفى عليكم صحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإخلاص العمل لله عز وجل سبب لبركته ونمائه، وسبب لرفعة العامل في الدنيا والآخرة. فإذا أردنا أن يبارك الله عز وجل لنا في ما نحن فيه من الخير، فلنجاهد أنفسنا أن تكون أعمالنا لله عز وجل. فالعلماء يقولون: النية شرود، والشيطان حريص على أن يأتي المعلم والمتعلم والرجل والمرأة من هنا وهناك، فيدعو بعضنا لبعض بصلاح الظاهر والباطن وإخلاص العمل وإصلاح السريرة والإعانة والتوفيق والسداد، فهذا من أعظم الأمور. فنسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا أجمعين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى كما قال شيخ الإسلام، أو كان يتضرع ويقول إذا مر بشيء من عويص العلم: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فنسأل الله الذي علم آدم وإبراهيم أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي ألانا لداود الحديد أن يلين لنا العلوم الشرعية وييسرها علينا ويبارك لنا فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في باب بيع الأصول والثمار، وقد مر بنا أن الأصول أصول الأشجار والأراضي والدور، والثمار هي ثمرة تلك الأشجار التي ينتفع بثمارها. ومر بنا أن العلماء يبحثون في هذا الباب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، ما يدخل في البيع وما لا يدخل، هل تدخل الثمرة، هل يدخل الدور والبيوت إلى آخره. ومر بنا قراءة فقرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى عند أن قال: إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع. وقد مر بنا هذا في الدرس الماضي، وتكلمنا استطرادا عن الكنز إذا وجد في الأرض، وإلا فإن المصنف لم يذكرها في هذا الكتاب كنص. قال رحمه الله تعالى: أو نورا يتفتح كالورد فإن كان له حمل، أي للغراس، يعني إذا كان هناك حمل للغرس. قال: فإن كان له حمل، فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل، أو نورا بفتح يتفتح كالورد وليا سمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري. اتفاءل اليوم بالورد من الصبح والياسمين الذي ذكرها المؤلف في أول هذا الدرس، فقال خير. طيب، قال فإن كان له حمل أي للغرس، يعني هذه الشجرة مثمرة حملت بثمار سواء كانت نخلة أو كانت من سائر الفواكه كشجر الرمان أو التفاح أو البرتقال أو الموز أو المشمش أو التين وما أشبه ذلك. يقول فإن كان له حمل، فإن كان ثمره تشقق، الآن هو يقول الثمر موجود ما قد نضج، ربما الزهرة والورود قد ظهرت ما قد خرجت الثمرة، ما الحكم؟ قال يعني فرع الآن لما قال فإن كان له حمل، طيب هذا الحمل ما مقداره؟ كم هو؟ ظهر، لم يظهر، صار ناضجا جاهزا للأكل في بداية طوره؟ يتكلم الآن ويقول فإن كان له ثمر تشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين، قال فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه، يعني ظهر ذلك الثمر الحمل أو بعضه. طبعا الورد والياسمين إذا ظهرت الوردة وتفتحت هو الذي يباع، لكن بقية الأشجار التي تظهر ثمرتها وتبدأ بشيء من الزهور، هناك من الأشجار ما لا يكون له زهر، يعني مثلا أنا أتي بمثال وأنتم هذو ثلاثة من الثمر الذي يظهر مباشرة دون أن يسبقه زهر أو نور. التين الذي يسميه البلس، التين الشوكي، التين الشوكي له يعني زهور، لكن الثاني هذا يظهر مباشرة دون أن يسبقه شيء من الزهور، هذا غيره لا، الفرسك له زهور، وين ثمنين السمارة فرسك عندكم، ها؟ الليمون، نعم الليم ما يكون له نور أو زهور، العنب، العنب المانجو، خلاص الحمد لله حصل مقصود. فهو الآن يقول كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع، وإن لم يظهر شيء منه شيء فهو للمشتري. انتبه الآن، يقول إذا كان له ثمر يتشقق كالنخل، يقول وحصل البيع عند أن تشقق ذلك الثمر، الطلع، طلع النخيل، الطلع هذا للذكور وللإناث. يقول إذا كان الطلع قد تشقق ثم حصل البيع بعد أن تشقق، يعني الأكمام تشققت وتفتحت، فيقول إذا تشقق وباعه صاحبه فالثمر لمن؟ يقول للبائع، يقول فالثمرة للبائع، يقول فالجميع للبائع، وإن لم يظهر فهو المشتري. طيب الآن ما قد فعل شيئا البائع، عندنا مثلا مشمش، خوخ، تفاح ونحوها مما ظهر نوره، ظهرت الزهور، ظهرت الورود، لكن الثمرة ما قد ظهرت، فعلى كلام المؤلف الثمرة لمن؟ على كلام المؤلف النور قد ظهر، ظهر نوره، يقول أو نور كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه، الضمير يعود على ماذا؟ نعم، الآن تشقق النخل وظهرت الزهرة وفيها قليل من الثمرة ظهرت، يعني ظهرت الحبات الصغيرة داخل هذه الورود، يقول فالكل البائع. طيب ما للبائع؟ يقول إذا ظهر، قال فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع، انتبه يا أخي رجل. لا الآن ما قد نضج ما قد صلح. بالنسبة للنخيل شقر كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في النخيل؟ قال من باع نخلا قد أبرت، ما قد شققت، قال قد أبرت، قال فثمرته للبائع إلا أن يشترط من؟ المبتاع. هنا علق الأصحاب والأحباب، علقوا في النخل، علقوا الملك للبائع بمجرد التشقق لا بالتأثير. وهم يقولون إذا تشققت صلحة للتأثير تعليلات تخالف ظاهر الحديث، تعليلات مخالفة لظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنها إذا أبرت، إذا أبرت يعني حصل التلقيح، يؤتى بطلع الذكر عند أن تتشقق، يتشقق طلع النخلة الأنثى، يؤتى بذلك الذي في طلع الذكر ويوضع على تلك على ذلك الطلع الأنثى، يكون هذا تأثيرا. قالوا إنه قد يحصل هذا بدون فعل فاعل، ربما جاءت رياح قوية وطار شيء من ما في حال النخيل الذكور ووقع على طلع الإناث فأبرت وتلقحت وأثمرت. هذا يكون قليلا، هذا يكون قليلا. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم يؤبرون النخل أمرهم بترك ذلك فتركوه، فخرج شيصا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه ثمر الأنضاع. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أمرهم أن يتركوا، وسبب هذا سبب من الأسباب. فعلى كل حال الصحيح في هذا أن النخل إذا أبر، إذا أبر بعد التلقيح، بعد التلقيح فبيع فالثمرة للبائع ما لم يشترط المبتاع يعني المشتري. فحينئذ لو كان لا يدري، لو كان لا يدري واشترى جاء بعد التأبير وظن المشتري الجاهل، وهذا يرتبط بدرس العصر، ظن المشتري الجاهل أن الثمار له مزرعة كبيرة، قال السنة هذه موسم كم سأبيع شيء كثير، اشترى النخل بما فيها، اشترى النخل بما فيه. فلما جاء وقت الحصاد إلا وجيش البائع من العمال جاءوا للجبال، فأراد المشتري أن يمنع، فالقول قول من؟ قول البائع، النص معه، النص معه. يقول ليش ما كلمتني؟ معي حديث، معي الشرع، الشرع معي، أنت إذا كنت جاهل بالبيع والشراء ماذا أصنع لك؟ وهذا أمر ما يخفى لحاجة الناس إليه والما يترتب عليه، أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر. على كل حال يقول إذا تفتح فإنه يجوز أن يباع. طبعا الآن البيع هل يجوز في غير النخيل؟ الآن النخيل الصحيح أنه إذا أبر لا إذا تشقق فقط، إذا بيع بعد التأثير الثمرة البائع، إذا بيع بعد التشقق فكثير من أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة أنه إذا بيع بعد أن يتشقق وقبل أن يؤبر فالثمرة لمن؟ للبائع، فالثمرة للبائع قبل أن يؤبر، لكن بعد أن تشقق. لو كانت الأكمام قد ظهرت لكنها لم تتشقق، لم يحصل فيها التشقق من أي يخرج يخرج العرق، فالثمرة لمن؟ إذا ظهر الطلع ولم يتشقق وتم البيع، الثمرة البائع من المشتري؟ للمشتري. من يقول البائع؟ في واحد من نقل البائع أنت، الثمرة لمن؟ قد ما تشقق المشتري. هو الخلاف فيما إذا تشققت، فالشافعية والحنابلة يقولون إذا تشققت للبائع، لأنه الآن يعني يتطلع لها وباع شيئا قد بدأ في مرحلة النمو والظهور والخروج، فقالوا له، لكن قبل التشقق للمشتري، قبل أن يتشقق للمشتري. طيب الآن غير النخيل، عندنا مثلا تفاح مما يكون له نور يعني ورود زهور، تفاح، خوخ وما أشبه ذلك. قد ظهرت الزهرة، ظهرت الزهرة، وربما سقطت الزهور وظهرت الثمرة، حبة صغيرة لا زالت يابسة صغيرة، هذا ما صلح طبعا الأكل بلا شك، لكنها لا زالت صغيرة. إما الزهرة موجودة وقد ظهرت الحبات، حبات الثمر، أو أن الزهور قد سقطت وحبات الثمر قد ظهرت فحصل البيع. الثمرة الآن لمن؟ طيب مش قلنا على الأقل على ما في الكتاب، على ما في الكتاب لمن؟ للبائع. طيب هل في هذا إشكال؟ يعني من أي جهة أخرى هل في هذا إشكال؟ نقول هذا لا يجوز، هذا خطأ، هذا البيع غير صحيح، هل هناك إشكال؟ ما هناك إشكال. لماذا لا يوجد إشكال؟ أريد أن تفرقوا بين مسألتين، بين هذا البيع للثمرة تبعا للشجرة، تبعا للشجرة سواء كانت مشمش أو غير ذلك، وبينما لو جاء وباع هذه الثمار بعد أن ظهرت الزهور والحبات على سبيل الاستقلال، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يعني الآن لو جاء إلى مزرعة قد ظهر فيها الزهور والحبات، وحتى لو سقطت الزهور والحبات قد ظهرت، وأراد أن يشتري منه تلك الثمار، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يبيع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها، للنهي الوارد في ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هذا الآن ما قد بدأ الصلاح، لا زال في أطواره الأولى، لكن ما نحن فيه الآن يختلف. باع الجمل بما حمل، باع الشجرة بثمرتها، فحينئذ يغتفر هذا، تغتفر هذه الجهالة فيما يتعلق بالثمرة، هل تصلح ما تصلح، هل تصاب بآفة، هل تصاب بمرض أو لا، لأنه باعها تبعا لماذا؟ للأصل، باعها تبعا للأصل، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أذكر لكم مثالا يقرب هذا قليلا أو يزيده إيضاحا. رجل عنده بقرة حامل في شهرها التاسع، كم باقي للولادة؟ هي كم تحمل؟ كم؟ 10، كذا أيام باقي شهر، 9 بس. شوفوا أصحاب الخبرة إيش يقولوا، 10 ولا 9؟ 9. فيها قولان الحاضرين، بعضهم حقهم البقر 9 أشهر، بعضهم شيء سنة، بعضهم 10. على كل حال لو أن عندنا سهل، ما نختلف سهل، يعني ينتظر صاحبه إلى أن تضع مثل موضع. طيب وأهل الخبرة يعرفون يعني كم. طيب لو بقي على ولادة البقرة شهر واحد، شهر واحد، فجاء شخص وقال أنا أريد أن أشتري العجل، العجل الحمل الذي في بطنها بكم؟ قال عند الولادة تعرف هذه الأيام العجل 50 60 70، لكن طالما أنها ما قد ولدت ولا عندنا يعني ما قد فعلوا جهاز البقر مثل المسوان، أما جهاز البقر كم، واحد ولا اثنين، يعني عجل ولا بهمة ما أرهب لقف فيه عدد المغير موجود. قال خلاص أبيع لك ما في بطنها ب40,000، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز طبعا. لو قال أبيع البقرة بما في بطنها لو لم تكن حامل كنت سأبيعها ب600,000 مثلا، لكن طالما أنها حامل 650، أعجبك ولا جلس؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز أن يستقل عقد البيع على الحمل في البطن، لا يجوز، لكن تبعا للبقرة لا بأس. ولذلك أيضا هذا الحمل لو ذبحنا البقرة هذه الحامل، لو ذبحنا البقرة الحامل هذه في شهرها التاسع وخرج الجنين ميتا، ما وصلنا إلى البطن إلا وقد مات الجنين، يجوز أكله أو لا يجوز؟ داخل بطن البقرة المسكينة هذه الميتة التي ذبحناها يجوز أكلها ولا يجوز؟ يجوز، لا إشكال، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. عند كثير من الناس هذا من أفجر الفجور في الأرض، تذبح بقرة حاملة. هذا يفعل زفار الذي يعيد بهمة، كيف الذي يذبح بقرة حامل؟ المهم أن ما عليه الناس شيء والشرع شيء آخر، الشرع شيء آخر. طيب الآن قلنا إذا باع أصول الأشجار بثمرتها التي قد ظهرت وبدت والعقد على الكل جاز، لكن إذا عقد على الثمرة وحدها قبل أن يبدو الصلاح فلا يجوز. لماذا؟ للنهي الوارد في ذلك كما سبق. ما سبب هذا النهي؟ لأنك الآن عقدت على غرر، ربما مرضت، ربما تساقطت، أحيانا يأتي برد كثير يسقط هذه الثمار الصغيرة، برد شديد يفسدها، حر شديد يفسدها، ربما أصيبت بمرض وآفة فتذهب الثمرة. طيب قال فالجميع البائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري. ليش قال وإن لم يظهر منه شيء؟ الآن شيء نكر في سياق إيش؟ في سياق النفي. ماذا تفيد؟ العموم. إيش العموم الذي يستفاد هنا؟ يعني أكثر الأشجار ما قد ظهرت منها هذه الحبات، ظهرت في بعضها فقط، ظهرت في بعضها فقط، لا بأس بيع طالما أنه قد ظهر البعض. يعني أكثرها بدأت الزهرة ما قد تفتحت الزهور، وبعضها قد تفتحت الزهرة وفيها حبة، وهنا وعلق على الزهور ما علق حتى على الحبات. فإذا ظهر البعض لا بأس، كما أننا نستدل بصلاح بعض الثمرة على ما بقي. عندنا بستان كبير بقدر هذا المسجد وفيه مثلا نخل، الثمرة في شجرة في الوسط، واحدة أخرى في الطرف، كلها العروق قد تذلت والحبات موجودة قضر، لكن بعضها قد بدا الصلاح باحمرارها أو اصفرارها. بعض العروق فيها حمرة وصفرة في الحبات، حينئذ نستدل بهذا على صلاح بقية البستان. وقيل كل شجرة دولة مستقلة ذات سيادة، وقيل كل بستان يلحقه بقية البساتين في المنطقة. يأتي الكلام على هذا، يعني هل نستدل بهذا على صلاح جميع البستان أم كل شجرة في حد ذاتها، أم نلحق بها بقية البساتين المجاورة لهذا لأنه قد ظهر الصلاح في هذه المنطقة فسيعم الكل أم لا؟ فهو يقول إذا ظهر شيء من ذلك جاز، إذا ظهر شيء من ذلك جاز. طيب ثم قال وإن كان ثمره بارزا كالتين والعنب. بقيت أنا عندي الكتاب لأن أكثر الكتاب يعني تعبير أو شرح فيخفى البعض. طيب قال وإن قيل إن ثمرة الفحال للبائع بكل حال فهو خلاف النص. يعني يقول إن قيل إن الثمرة للبائع بكل حال، يعني تشقق وقيل، نعم أنا سقطت عندي وقيل لون ثاني. وإن قيل إن ثمرة الفحال للبائع بكل حال، يعني سواء تشقق الطلع أو لم يتشقق، سواء تشقق الطلع أو لم يتشقق، هذا القول الثاني. قال وهو خلاف النص، يعني خلاف نص الإمام الشافعي أنه لا بد أن يتشقق، على أن هذا النص أيضا لا زال يعني الحديث لا يتوافق معه تماما، والعبرة به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هل سيكون ثمرة؟ ستكون شيطا، يعني الآن ما باعها على أن الثمرة هذه مقصودة، يعني طعام للخيول، طعام للأبقار، لا بأس يبيع النخل خلاص، هذا الآن غير مقصود، غير مقصود، سيقول المشتري لأنه غير مقصود. الناس ما يقصدون مثل هذا، بخلاف الشيء الذي ظهر وباعه على سبيل الاستقلال قبل بدو صلاحه بشرط القطع، لأنه الآن يقصد كعلف، لكن هذا الآن غير مقصود، يعني مثله مثل أي شيء آخر غير مقصود لأحد غالبا. قال وإن كان ثمره، وإن كان ثمرة بارزة كالتين والعنب أو في كمام لا يزال عنه إلا عند الأكل كالرمان والرانج، الرانج الجوز الهندي، جوز الهند الرانج هذا جوز الهند. قال فهو للبائع. يقول وإن كان ثمرة بارزة كالتين والعنب، الثمرة موجودة وبارزة ما فقدت الصلاح لا زال صغيرة، قال كالتين والعنب أو في كمام لا يزال عنه إلا عند الأكل، الرمان لا يزال قشره إلا عند الأكل، ومن صالح بقاءه في قشره، ولو تشقق القشر فسد أو فتح وأزير القشر يفسد. قال كالرمان والرانج الذي هو جوز الهند. قال فهو للبائع، يعني إذا كانت هذه الثمار موجودة حال العقد، إذا كانت موجودة حال العقد قال فهي للبائع، طبعا إلا أن يشترط من المشتري، لأنها الآن ستكون تبع لماذا؟ للأصول، هذه الأصول وثمار، الأصول الشجر والثمار التي فوقها. طيب قال وإن كان ثمرة في قشرين، لا قشران، قشر داخلي وقشر خارجي. قال وإن كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص، يعني في الأم على المنصوص الإمام الشافعي. إذا كان كالرمان يعني يقول البائع لا المشتري، إذا كان كالرمان وما سبق للبائع أم للمشتري؟ للبائع كما سبق للبائع. قال وقيل هو كثمرة النخل قبل التأبير، يعني لمن؟ للمشتري. ما هو الأقرب؟ أنها البائع، أنها البائع، لأنها كالنخل المؤبر. قال وإن كان ثمرة تخرج في نور لم يتناثر عنه النور، ثم يتناثر عنه النور كالمشمش، يعني النور الزهور، الزهور. قال وإن كان ثمرة تخرج في نور، يعني ثمرة تخرج في الزهر مثل الخوف والمشمش ونحوها، قال ثم يتناثر عنه، يعني تتناثر الزهرة تبقى ثمرة، قال كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل إن ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع. إن ظهر ذلك، الضمير في ذلك يعود على ماذا؟ على الزهرة ولا على الحبة؟ طيب أعيد ويعود السؤال. قال وإن كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر عنه النور كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل. الآن فهو الثمر أو النور؟ الثمر، الثمر. قال فهو كثمرة النخل، يعني البائع ولا المشتري؟ وين عبد العزيز؟ انتبهنا الرعي يحفظ، يعني ما اسمع صوت من هنا، يعني فاخشى ان يكون فيه يعني ذهول او شيء. انتم معنا هذا المغرب؟ ها؟ لا ما عاد مغرب، اصحاب اليمين بعد قالوا هؤلاء اصحاب ايش؟ المغرب والمشرق. لا خلاص هو يوكلك الان، والوكاله في هذا جائزه، يوكلك على الرعي. قد اقترب احسن من البعد. طيب قال وإن كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر عنه النور كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل، قال إن ظهر ذلك أو بعضه، وبعضه وإن ظهر، هذه غير موجودة عندي خطأ. طيب أنا عذرا أن كنت عني على طول زيد واو، الواو الزائدة هنا يعني وإن الذي عنده في نسخته واو قبل إن يضرب على الواو. قال إن ظهر ذلك أو بعضه. الضمير في ذلك يعود على الثمر أو على النور؟ على الثمر، على الثمر. النور إيش هو؟ التفاح أم الرمان؟ النور ما هو؟ التفاح أو الرمان؟ التفاح والرمان. كسر الله خيرك. ها النور الزهر مالك. يقول قال فهو للبائع وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري كما سبق. وقيل إنه للبائع في الحالين، ظهر ولا ما ظهر؟ للبائع، للبائع. طيب قال رحمه الله تعالى وإن كان ورقا كالتوت، وإن كان ثمره ماشي عندي ثمره، ماشي عندي ثمر. في الحاشية يقول زاد في التنبيه ثمر، ثمره عندكم ثمره ولا ثمرة؟ ثمره. قال وإن كان ثمره ورقا كالتوت. ها لا تدخلنا في مشكلة الحين، الناس هنا الجمهور كما تعرف يريد يزيد القاتل من التوت، يظلم التوت ظلما عظيما، ظلم للتوت أن تجعل القاتل بجانبه. طيب يقول وإن كان ثمره ورقا كالتوت. الآن طيب التوت هل تعرفون أن التوت ثمر يؤكل؟ عاد بعضهم يقول نعم. من أين نعم؟ وما يؤكل للإنسان، يؤكل لدود القلب، هذا للدود، دود القلب يصنع منه حرير، حرير طبيعي يخرج منه. دود القلب يتغذى على ورق التوت. وأيضا التوت نوعان، النوع الذي عندنا هذا ما له علاقة بدود القلب، التوت الآخر، التوت الآخر، التوت الذي عندنا هذا يأتي بالثمرات المعروفة، لكن التوت الآخر يتغذى دود القذف على أوراقه ثم ينسج على نفسه دود القذف الخيوط، خيوط الحرير الطبيعي، ثم بعد ذلك تؤخذ تلك الحبات يعني معروفة عند ربما الجمهور، يعني ينسج الدود، الدود يكون يعني نحو نصف الإصبع، نصف السبابة، وينسج على نفسه، ثم بعد ذلك يأتي الجاني صاحب الأشجار يلتقطها ثم تنسج حرير طبيعي. فالآن يقول إن كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل إن لم يتفتح فهو للمشتري. الآن يتفتح، كيف يتفتح الورق هذا عند الأحناف؟ يعني الورقة معروفة يعني فصل الخريف تتساقط الأوراق، ثم بعد ذلك أول ما تبدأ الأوراق تظهر صغيرة، الأوراق أول ما تبدأ تظهر، هذا التفتح في هذه الأوراق. يعني انظر في فصل الخريف تتناثر الأوراق ثم بعد ذلك تظهر، في هذا الموضع التفتح في هذه الأوراق التي الورقة لها قيمة، الورقة لها قيمة، مش مثل الأوراق الأشجار الباقية ما لها قيمة، ورق التفاح، ورق الفرسك، ورق المشمش. هنا الأوراق المقصودة لأنها مقصودة لدود القذف الذي سيصنع منها أو سيأكلها ويخرج منه بعد ذلك الحرير. فيقول هنا وإن كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل إنه إن لم يتفتح فهو للمشتري، إن لم يتفتح فهو المشتري. طيب كيف لم يتفتح يشتري المشتري؟ المشتري سيشتري شجرة في فصل الخريف كلها عيدة ما فيها ولا ورقة ولا قد ظهر شيء، بعد أسابيع ولا أيام تبدأ الورق تظهر. الآن الورق مقصودة أكثر من العيدان، العيدان فقط ما إلا وسيلة لظهور هذه الأوراق. فيقول لو اشتراها مثلا في فصل الخريف عند أن تتساقط الأوراق ما نرى الشجرة إلا كلها عيدان ما فيها ولا ورقة، فقام المشتري بشراء هذه الأشجار، أشجار التوت، بعد العقد أسبوع بأيام ظهرت الأوراق، الأوراق للباع ولا للمشتري؟ للمشتري. فإن كانت قد ظهرت رؤوسها وبدأت تتفتح هذه الأوراق وحصل العقد في هذا الوقت، فالثمرة لمن؟ للبائع. الثمرة الآن ما هي؟ ورق، الثمر أوراق، ثمر ربما أغلى من فرسك والتين الذي تفرح به، فلها قيمتها. إذا كان ينتفع بأوراقه نفس الحكم، تمام. ما كان مقصودا للناس وله قيمة، وله قيمة، لأن بعض مثل هذا يعني السدر ما لها سوق في الغالب، ولا الناس يعني اللي عنده سدرة يعني يمنع الأوراق، يمنع منها من أكل. لو جاءت معزة أكل ما يبالي، لو جنى إنسان ما يبالي، لكن قل لي في السوق خل أحد يقترب. ها نعم، الحناء يعني مقصود أكثر من يعني أكثر من السدر، ويباع أكثر وله ميزته. بعض الناس يأتي في الحناء، يعني على ذكر الحناء، وإذا قلت له لا يجوز فرش قبر الميت بالحناء كما يفعله كثير من الناس، لأن هذا بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعله أهل العلم، وفتاوى اللجنة وقبل اللجنة على أن هذا من البدع، من الأمور المحدثة، فرش القبر بالحناء. بعض الناس إيش يعلل؟ تقول له لماذا؟ قال يا أخي الحناء من شجر الجنة. نعم، في حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن ورق الحناء من شجر الجنة، بس هو التعليل هذا. فرشوا له رمان، والرمان من شجر الجنة، فرشوا له يعني موز طلح منضود ولا غيرها. لماذا يعني إذا كان من شجر الجنة فقط لماذا تخصون الحناء على وجه الخصوص دون غيره؟ طبعا هناك من يزيد يعلل يقول يتماسك البدن، ما يتسارع إليه الدود، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهذا أمر محدث. على كل حال ورق الحناء قد يكون مثل التوت يعني مقصود، حيث أنه لو باع وما أعرف كيف شجرة الحناء. فوق الميت هذا جائز، أما هذا جائز، هذا جزء من الحنوط. أنا ريحان مشخور فوق الميت، ها؟ يعني هو يعني يوضع له في الكفن أثناء الحمل، أثناء التنزيل، وهو يعني فقط يعني مثل هذا. إيه المقصود منه؟ يعني لماذا مسألة تحنيط الميت وتعطير الميت؟ لكن يعطر الميت بعطر مش أبو حناش جنة النعيم، ما الاسم الله اسم جنة النعيم، وهو يعني لو تشمه، لو يعني يلامس يدك تحتاج لك كلوريكس وصابون وفلاش من أجل يزول تلك الرائحة الشديدة. فالغرض من تطييب بدن الميت، الغرض أن الميت بعد أن يموت يكون مسترخي. بعض المغسلين رجال أو نساء يكون عنده تقصير في المعرفة، ما يعصر سرة الميت عصرا خفيفا يضغط للداخل من أجل لو فيه شيء في البطن يخرج، أو يأتي بيده ومن فوق من جهة الصدر إلى أسفل السرة، يعني مع الضغط يمررها من فوق إلى تحت، من أجل والميت في حال جلوس من أجل يخرج لو كان هناك أذى. هذا قد لا يحصل، وقد يحصل مرة واحدة والميت يعني مات فجأة، كان بصحته صبوح غير بصر وغداء غير بصر، البطن ممتلئة بعد التغسيل والحمل، الميت مسترخي، أخذ وضع بالكفن، قصروا مثلا في الطيب والحنوط وهذه الأشياء، الميت أثناء الحمل والخض يخرج، تخرج هذه الفضلات، نزلوا القبر واحد ترصد، أعوذ بالله نزلت القبر رائحة حرمة نزلوا القبر، نعوذ بالله من سوء خاتم، إلا قد يسيء الظن بالميت. وهو فقط الميت هذا أثناء الحمل خرج ما خرج، لا ريحان ولا شيء، لذلك المغسل يغسل ويعتني مثل هذا، يفعل له قطن ولا شيء عند الدبر من أجل ما يخرج شيء من أجل بعض هؤلاء الذي فعلها بعد سمع الميت، وقال الميت وعاد يزيد بعدها ربما ألف متغير شكله، متغير ورائحته منتنة وحرمة وجلسنا ملثمين وعاد أنا مصدع للآن وزقمة واشتريت مدري إيش، فكل هذا بعدها يعني يحمل الميت مسؤولية ذلك. يجعل هذا الطيب هذا الريحان من أجل عند حمل الميت، عند تكفينه، عند تنزيله في القبر ما يشم شيء من مثل هذا الذي قد يخرج والميت مسترخي أصلا. ولذلك قالوا عند الإسراع ما يسرع، ما يبالغ في الإسراع حتى تنفجر الجنازة. إيش معنى الجنازة تنفجر؟ حزام ناسف ولا قنبلة، يعني الانفجار هذا يعني يحصل يعني أشياء يعني تخرج. فالفقهاء يقولون من أجل ما تنفجر الجنازة يعني الخبر الذهاب والرجوع تخرج سوائل من الأنف من الفم من الدبر من القبل فيحصل يعني أشياء مثل هذه. طيب نعود إلى ما نحن فيه. قال وإن كان ورق وإن كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل إنه إن لم يتفتح فهو للمشتري وإن تفتح فهو للبائع. وقيل هو للمشتري بكل حال, يعني قالوا هذا فرق بينه وبين الثمرة هذه أوراق فقط. طيب الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين, هذا ورقه مقصود كالثمرة أو أشد, كثمرة كثير من الأشجار أو أشد. فعلى التفصيل السابق إن كان قد ظهر وتفتح فهو البائع وإن كان لم يتفتح فهو المشتري. طيب قال وإذا باع أرضا, الآن خرجنا من الأشجار إلى العقار, خرجنا الآن من الأشجار إلى العقار. قال وإذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد في السنة إلا مرة, يعني من الحنطة البر شعير الشام الدخن هذا يحصد في السنة مرة عندي في السنة عندي. قال وإذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد في السنة إلا مرة. في الحاشية يقول سقط في التنبيه, يعني هذه الكلمة في السنة ما أدري يعني قد يكون هذا في الغالب باعتبار أن الناس من قبل الاعتماد على مياه الأمطار فقط ما في مكاين ومضخات, ولذلك البر يعني يظهر قبل الذرة, الذرة تحتاج إلى 6 أشهر صعب يعني زراعة وحصاد وقلب الأرض مرة أخرى وزراعة مرة أخرى. طيب على كل حال يقول وإذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد في السنة إلا مرة لم يدخل الزرع في البيع, لم يدخل الزرع في البيع. يقول لأن باع الأرض يعني ما أين الأصول الآن؟ الأرض والزرع الآن مثل الثمرة, مثل الثمرة يعني هل يثبت تبعا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد في السنة إلا مرة؟ قال لم يدخل الزرع في البيع. وإن كان يجز مرة بعد أخرى, الآن يقول لم يدخل في البيع يعني الزرع لكل من؟ إذا لم يدخل في البيع الزرع يكون لمن؟ للبائع ولا المشتري؟ من يقول للمشتري؟ ما أحد. طيب قال وإن باع أرضا, طيب انتهينا. قال وإن كان يجز, إيش هو الذي يجز؟ الزرع مرة بعد أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري, يعني يذكر الرطبة ما ندري إيش الرطبة يعني, لكن نأتي بشيء معروف عندنا القضب الكراس خصار ما أشبه ذلك, هذا الآن يجز مرة بعد مرة تقطعه ينمو مرة أخرى. الآن قال باع أرضا وفيها هذا الذي يجز مرة بعد أخرى, فلمن يكون هذا؟ يقول هنا إن كان يجز مرة بعد أخرى يعني كالكراس والقبض وما في معناه, قال كالرطبة, قال كانت الأصول للمشتري والجزة الأولى للبائع, أول جزة للبائع والأصول للمشتري, والأصول للمشتري. الآن ماذا باع البائع؟ يعني ركزون على المسألة, يعني أحيانا قد ربما يعني تصور فقط الجزة الأولى والثانية ونسي من الأصل, ينسى الأصل. الآن المبيع هو الأرض, الفرق بين هذا وبين الأول أن الأول فيه شيء من الزرع لا يحصد في السنة إلا مرة, قال الزرع هذا لمن؟ قال للبائع, للبائع. قال فإذا كان يجز مرة بعد أخرى, قال كانت الأصول للمشتري. طيب وجز الأولى لمن؟ للبائع, يعني البائع الذي باع له الجزء الأولى الحاصلة الآن موجودة الآن. مثل هذا صاحبك المثال الأول. طيب فيكون لا تذكره. خلاص ليس له شيء إذا جزها بعد العقد. الظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم إذا جزها يعني حديثا جزها في نفس اليوم. الآن ما يدل الأصول، فالأصول حينئذ لمن؟ الأصول لمن؟ للمشتري تبع الأرض، لأن ما في شيء الآن ظاهر. الكلام الأول كله في الثمار وفي الأوراق كلها على شيء ظاهر، فالآن ما عندنا شيء ظاهر، ليس عندنا شيء ظاهر. قال والجزة الأولى للبائع. قال وإذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف أي البائع نقلها إلى أوان الجزاء. يعني الآن عندما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع، يعني باع وشرط، باع وشرط، أنا أدري باع وشرط، قال الثمرة هذه لي، أو أنه على الأصل أنها بعد التأدير بعد الظهور، ومعروف عند هذا وهذا أن الثمرة ثمرة من؟ ثمرة البائع كما سبق تقريره، أو حصل شرط واضح من أي يتخلص من الحيل وغيرها، قال شوف أنا أبيع لك الآن عندي مزرعة مانجو، عندي مزرعة نخيل، عندي مزرعة فرسك، تين وغير ذلك، الثمرة لي، وقد بدأ وظهر صلاحها لكن زاد وشرط. وإلا إن لم يشرط بعد بدو الثمرة، بعد ظهور الثمرة، فهي البائع أصلا، فهي البائع. طيب الكلام الآن ليس على الثمرة لمن، الكلام الآن هنا ليس لمن الثمرة، البائع ولا المشتري، مسلم أنها لمن؟ المشتري. هيا شوفوا من الذي قال المشتري؟ للبائع. لا تنظر في الكتاب بدون ما تنظر. الآن رجل باع شجرا فيه ثمر، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. فهذه أيضا قد ظهرت، ساقط النور والحبات موجودة، باع الأشجار، الأصل أن الثمر للبائع، وكما مر بنا من قبل. الكلام الآن ليس على الخلاف الثمر ملك من، الكلام هنا الآن الثمر ينقلها البائع متى؟ المشتري مستعجل، يلا احصد الثمرة، خذ الثمرة، متى يحصدها؟ قال وإن باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان الجذاب، إلى وقت الجذاب، الوقت الذي تجذب فيه هذه الثمرة، الوقت الطبيعي ولا وقت الكربون؟ الوقت الطبيعي. يعني الآن مثلا المانجو له وقت طبيعي بعد أن يصفر يحمر، يبدأ الناس يجذونه، وله شم وطعم ريح، لو عندك كيلو تضعه في البيت تدخل البيت وتخرج إلا والرائحة تملأ البيت. لكن الآن هات لك سلة مانجو مع كربون حطها في البيت، ما لها شم ولا طعم، بل ربما يكون فيها ضرر. المهم أن الكلام هنا على أواني الجذاب المعتاد، الجذاب الطبيعي المعتاد لهذه الشجرة، ويختلف اختلاف الأشجار، النخيل، المانجو، بعضها يكون وقتها في أيام البرد والشتاء، وبعضها يكون في وقت الصيف، المانجو والنخيل مثلا في وقت الحر الصيف، ومثل التين والخوخ ونحوها في أيام في أواخر أيام البرد ونحو ذلك، على كل حال في موسم. فيقول لم يكلف البائع بنقل الثمرة إلى أوان الجذاب، ما يضيق عليه المشتري ويقول لو احصدها الآن يمكنك أن تضيف لها بعض الكربون وأنا ويأتي من يشتريها منك، لا يكلف ذلك، لا يكلف ذلك. البائع قد يكون، المشتري قد يكون له قصد في إزالة هذه الثمار، فلا يضيق على البائع في ذلك. ها؟ هو وإن جني عدة مرات يعني سيكون له منتهى، لأنه حتى المانجو مثلا والفرسك وغيرها ما يجينا مرة واحدة، يعني يبقى أن هذا كما مر بنا في الدرس الماضي من رحمة الله بالعباد ونعمته عليهم، أن هذه الأشجار المثمرة ما يجعل الله الثمرة يوم واحد مرة واحدة في أسبوع واحد، من أجل يأخذها الناس شيئا فشيئا، اليوم تأكل وغدا والذي بعد والذي بعد، حتى الشام والذرة وغيرها، فيجهش طول الموسم وفي الآخر يحصد ما بقي. فيقول فإن احتاج إلى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه، منعه الضمير يعود على البائع للمشتري. الآن من الذي سيسقي، البائع أم المشتري؟ البائع. فلا يجوز لمن أن يمنعه، للمشتري، لأنه إذا منعه من السقي تضررت الثمرة. قال وإن كانت الشجرة تحمل حملين، يعني متلاحقين، الحمل الأول يجنى كاملا يظهر لك حمل ثاني، يظهر حمل آخر يعني ينبت جديد، الأول تنبت مرة واحدة حمل واحد، يعني مثلا فرسك الخوخ تحمل مرة واحدة، مسألة النضوج ينضج شيئا فشيئا، هناك ما يتأخر هناك ما يتقدم، لكن ما هناك يعني ينتهي تقطف طلعت حبة صغيرة جديدة. هذا موجود في التين البلد، تجني وينبت شيء جديد، تحمل حمل آخر حمل ثاني، هذا ما يحمل حملين كالتين. قال وإن كانت الثمرة تحمل حمل، وإن كانت الشجرة تحمل حملين يعني متلاحقين ثاني بعد الأول، فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري، لأنه الآن يقول الثمرة الأولى لمن؟ للبائع، والثمرة الثانية لمن؟ للمشتري. الآن سيحصل خلاف، تتداخل ثمرة الأولى باقية والثمرة الثانية ظهرت، هذه لمن وهذه لمن؟ مش هيرقمها ولا يفعل رنج للأولى والثانية، فيحصل إشكال. قال وإن كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم تتميز. ما عاد عرفنا القديم من الجديد، ما عرفنا ثمرة البائع من ثمرة المشتري، لأن المشتري تركها حتى ظهرت ثمرة ثانية ونضجت. سهل، يعني المؤمنون على شروطهم، ومن شرط شرطا لا يعني يكون فيه تحليل حرام، تحليل حرام ولا تحريم حلال، لا. لكن الكلام الآن يعني، والثمرة هذه الثمرة الجديدة ما تكون الحبة مثلا، وهذا معروف عند الذي يعرف التين بالذات، الثمرة الجديدة لا تكون تحت الثمرة الأولى، مثلا ما تبعد الحبة الأولى والثانية طلعت مكانها تطلع في مكان آخر، يعني هذا الغصن الثمرة الأولى هنا في الأعلى، الثمرة الثانية تأتي تحتها، لو أنك أزلت الثمرة الأولى وقطفتها الثمرة الجديدة ما تكون تحتها بدلها مكانا منها، تكون في مكان آخر، تكون في مكان آخر. في شيء؟ نعم، خالد اجتمعتم الاثنين يعني مشكلة. طيب يقول وإن كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري ففي قولان، أحدهما ينفسخ البيع. نعم قرأتها قبل الآن. قال واختلطت أي الثمرتان الأولى والثانية ولم تتميز ففيه قولان، أحدهما ينفسخ البيع. قالوا لأن المقصود من الشجرة المثمرة الثمرة، وقد تعذر تسليمها، وقد تعذر التسليم الآن، فكل واحد منهما لا يلزمه تسليم ما اختلط. قالوا كل واحد لا يلزمه تسليم ما اختلط، إذن انفتح العقد. المستفيد منه على هذا القول البائع، استفاد ايش؟ ثمرتين، استفاد ثمرتين ورجعت له الشجرة، والمسكين هذا الذي هو يطمع بالثمرة الثانية ويعرف انها تثمر مرتين سيقول شجرة وثمرة، فلم يحصل له شيء. على هذا القول المنتفع هو البائع. أي شجرة هذه؟ لا، هو الآن الكلام على الثمرة الجديدة هذه، وكل واحد يعرف الذي سيشتري شجر يعرف أنه يمكن أن تحمل حملين، ومقصود هذا أن الثمرة الأولى لك أيها البائع والثانية لي. في أشجار معينة، بعض الأشجار لو تسقيها ماء الأنهار ما معها إلا ثمرة واحدة عجبة كل جنس، وبعضها تثمر ثمرتين ولو قل الماء، ولو قل الماء من طبيعتين تثمر مرتين مثل التين. التين يتجدد فيها الثمر بخلاف مثلا الفرسك، بخلاف الرمان، فما تأتي ثمرات جديدة، لكن التين تأتي ثمرات يحصل له ثمرات كم مرة فتجدد. طيب القول الأول الآن، المتضرر هو المشتري والمنتفع هو البائع إذا فسخ العقد. قال ففيه قولان، أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ. لماذا؟ قالوا لأن المبيع وهو الشجرة باق. قالوا الخلاف الآن على الثمرة بس، المبيع هو الشجرة التي هي الأصل لثمرة هذا العام وكل عام موجودة. قالوا ما ينفسخ. طيب وكيف العمل حينئذ في الثمرة؟ قال والثاني لا ينفسخ. فيقال، قال فيقال عندكم ايش؟ فيقال للبائع ان سلمت، ان سلمت الجميع اجبر المشتري على قبوله. يقال للبائع ان سلمت الجميع، جميع ايش؟ جميع الثمرة الجديدة والقديمة. فيقال للبائع ان سلمت الجميع اجبر المشتري على قبوله، يعني إذا أجبر على قبوله هو سيقول هل معنى يجبر على قبوله قال أكرمكم الله، ولا يجبر على قبوله بالثمن؟ يعني الآن لو كان سيعطى هكذا الثمرتين هل نحتاج إلى إجبار في مشتري يحتاج أن نجبره ونقول له خذ لك الثنتين؟ لا، المقصود نجبره ويدفع الفارق إذا أجبرنا على الثنتين. قال فإن امتنع، قال فيقال للبائع إن سلمت الجميع أجبر، أجبر المشتري على قبوله. لماذا؟ قالوا لأن حقه قد دفع إليه وزيادة لا تتميز عنه فأجبر عليه. طبعا المشتري لن يقبل يعني أن يجبره على الأخذ بدون مقابل، سيطالب بالمقابل وحينئذ نحتاج إلى النظر. الآن الثمرة الجديدة تكون مساوية غير مساوية؟ ظاهر الكلام هذا نجبر على الأخذ بس، يأخذ الكل وينتهي. البعض قد يقول أنا إيش أفعل بالكل، أنا ما أحتاج إلا واحدة بس. طبعا تصور هذا من حيث الواقع، من حيث الواقع أنه لا نزاع لا خصام وسنجبر هذا، نقول له لا خذ الكل، خذ الكل، وهذا يأتيه يعني ورع أو يكتفي بالأول فقط، يعني صعب من حيث التصور هذا في الواقع. لكن هو الآن يقول سنقول للمشتري خذ الكل، سنقول للمشتري خذ الكل. طبعا انظر هذا في الواقع، البائع ثمرة مقصودة، وبعض الثمر يكون غاليا ومنتظرا يدرب. المشتري هل سيترك هكذا؟ البائع هل يحتاج إلى إجبار للقبول؟ الذي هو من؟ البائع. سهل هنا، ممكن هنا يعني ما يكون من هذا الباب الذي يأتي ويقول أنا على القول الأول، يقول أنا أرجح القول الأول والتنبيه موجود، فيفسخ البيع يكون له بعد ذلك غرض. يعني الضرر بنا أنه على القول الأول لو تم فسخ البيع فالمنتفع من؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. على القول الثاني المنتفع من؟ المشتري. وعاد يزيد الظاهر أنه لا مغصوب على قبول الثمرة، قالوا خلاص خذ الكل، أبدا خذ الكل، يلا بس من أجل الوجوه هذه أنا أخذ الكل من أجل الوجوه الطيبة. طيب قال والثاني لا ينفسخ، فيقال للبائع إن سلمت الجميع أجبر المشتري على قبوله، يعني إلى أنه دفع حقه وزيادة. فإن امتنع، البائع ولا المشتري؟ البائع. البائع إن امتنع عن التسليم. قال فإن امتنع قيل للمشتري إن سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله. الآن سينتفع المشتري أيضا؟ لا شك يعني سيكون يعني على الأقل وقد باع الأصل، أما الأصل وقد باعه الآن سينتفع بثمرتين، يعني سينتفع الآن بثمرتين. تمام، يعني الآن يقول إن امتنع يعني البائع، قيل للمشتري إن سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله، يعني من سينتفع الآن؟ أيوة البائع سينتفع بثمرتين، يعني البائع منتفع عند فسخ العقد رجعت له الثمرة والشجرة، الأصل والثمرة يرجع له. في الصورة الثانية على القول الثاني يجبر البائع على تسليم الثمرتين، لأنه الذي تأخر، قالوا أنت الذي تأخر ما جذت ثمرتك الأولى، الثمرة الأولى المشتري يقول لك جذها اقطفها حاصلة جاهزة، امتنعت حتى ظهرت ثمرته مع ثمرتك ولم تتميز، فقال الآن نجبر المشتري على قبول الكل. إذا قال ما أقبل ما أريد إلا حقي فقط، قلنا إذا نجبر البائع على القبول سيستفيد بدون إجبار، هاتوها، هو قد باع الشجرة أصلا، هو قد باع الشجرة من الأصل. قال فإن تشاح اختصم، حصلت مشاحة، كل واحد ما يريد إلا الذي له، يريد حقه، قال فسخ العقد. كذلك من سيستفيد من فسخ العقد؟ البائع. هنا البائع هنا هو البطل، يعني سيستفيد يعني على التقادير كلها هو أكثر المستفيدين. لكن لو فرض أن بعض الباعة يعرف مثل هذا الكلام، لو فرض أن بعض الباعة يعرف هذا الكلام ويأخذ ماطل ما رضى يعني يجي للسفرة، قال بعدها تفسخ، أنا مستعد، أنا جاهز لأي خيار، والتنبيه موجود حكم بيني وبينك، ولا نأتي بواحد تريد الفسخ أنا مستعد، تأخذ الكل، تأخذ جميع الثمرة طبعا، والثاني متورع ولا جاهل ولا ما يعرف، وإلا بإمكانه أن يقول خلاص أنا أقبل الثمرة وبس، لو خرجتها يعني سلم استفاد الشجرة التي قد اشتراها والثمرتين. لكن إذا امتنع فحينئذ البائع سيستفيد مرة أخرى. أيوة ما في ثمن، لا ثمن للثمرة البائع ولا ثمن للثمرة المشتري، يجبر هذا على قبول السنتين ولا على قبول السنتين. ولذلك قلت قبل قليل في الواقع صعب، يعني ثمرة أحيانا مش ثمرة شجرة واحدة، بستان فيه 1000 شجرة والثمرة بالملايين. الآن الذي عنده مزرعة مانجو مثلا السنة كم يجني؟ طيب لو كانت جوز أو لوز أغلى وأغلى، يعني الثمرة تكون يعني مثمنة أكثر مع كثرة الأشجار. طيب يقول فإن تشاح وتباخل، قال فسخ العقد، وقيل لا ينفسخ قولا واحدا، قالوا لأن المبيع لم يختلط بغيره فلم ينفسخ العقد. قالوا مثل لو باع دارا فيها طعام له وللبائع واختلط، قالوا هذا مثله، قالوا لم ينفسخ العقد. لماذا؟ قالوا مثل هذا مثل لو باع دارا، قالوا مثل هذا انتبه، يعني القول هذا الذي قال الآن لا ينفسخ قولا واحدا. لماذا؟ قالوا لأن المبيع الذي هو الشجرة الأصلية لم يختلط، ذات ما فيه أن الخلاف الآن على الثمرة هذه، ثمرة هذه السنة. قالوا مثل هذا مثل ما لو باع الإنسان بيتا وفي البيت طعام للبائع وطعام للمشتري، دخل واحد لعاب وخلط الطعامين واختلف هنا على الطعام، قلنا خلوا الطعام على جنب نحكم بينكم في هذا الطعام، وأما البيت فباقي على حاله، البيت باقي على حاله. كيف؟ يعني هناك من يقول إن هذا هو القول الوحيد أو المعتمد أو الصحيح، وغض الطرف عن تلك الأقوال، لم يعتمدها، لم يعتبر بها. لا نزال في المذهب والأقوال هذه موجودة، والذي يقول قولا واحدا قلنا قد سبقت أقوال، قولا واحدا قد سبقت أقوال، لكن قد يكون أحيانا قولا واحدا على الجديد، قول واحدا على الجديد. ولو إن كان حتى لو كان كذلك يعني طرق وجوه فتخريجات الخلاف حاصل، يعني إن كانت لإمام المذهب كذلك، إن كانت لأئمة المذهب المجتهدين فكذلك ما سنخرج عنها. طيب قال ولا يجوز بيع الثمار. الآن الكلام الأول انتبهوا، الآن قد انتقلنا من مسألتين وهذه الثالثة الآن. الأولى كانت تتعلق بماذا؟ ببيع الأشجار أصالة والثمرة تبع، والثمرة تبع دون الأرض. يعني الآن معنا شجرة ومعنا أرض، ثم معنا شجرة ومعنا ثمرة، الآن معنا المسألة القادمة هذه معنا ثمرة فقط، بيع الثمرة فقط. من أي مادة داخل المسائل؟ قال ولا يجوز بيع الثمار يعني منفردة عن أصولها عن الأشجار. الآن المشتري ليس له غرض في الشجرة، ليس له غرض في الأرض، غرضه في الثمرة. المشتري الآن ليس له غرض في الأرض فضلا عن الشجرة، وإنما غرضه في الثمرة فقط، يريد شراء ثمار، مثل الذي يأتي في المواسم يتجبر المانجو، يتجبر الفرسك، يتجبر الرمان، يتجبر التفاح، يتجبر البرتقال، اللين، من أصحاب المزرعة. يعني يأتي فقط يشتري هذه الثمار، ويحصل مخالفات كثيرة عند هؤلاء في هذا الشراء. كم من الناس يأتي ويشتري الثمار قبل أن يبدو صلاحها في جميعها، في جميع الأشجار. يأتي إلى المانجو ولا زال أخضر، ما قد ظهرت فيه حمرة ولا صفرة، يتجبر الكل، هذه علي بكذا وكذا، ينتظرها، إما أن يجيب لها حضرة وأضاف لها كربون وباع أو غير ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لماذا؟ لأنها قد تصاب بآفة ويحصل بعد ذلك نزاع وخصام. هو في البداية مغامر يأتي ويقول لك ما عليك بيع على الله، ويظهر لك التوكل وكمال التوحيد وتفويض وتسليم، وإذا أصابتها جائحة أو آفة جاي يظلم، أنا بأي حق؟ أنا مسكين، أنا شقي على أسرة الآن، يعني هذا يعني قضاء وقدر، ليش تحملوني أنا؟ على الأقل صلح، راضي بعدها حتى بصلح ثلثين وثلث نصفين على أي حال، ما يتسامح معه في مثل هذا. طالما أنه خالف الشرع أصالة حمله جشعه وطمعه على مخالفة الشرع. الآن وضع الناس هكذا، كثير من الناس على هذا، يشتري ثمارا قبل أن يبدو صلاحها من أجل الطمع والجشع. فيقول هنا ولا يجوز بيع الثمار يعني منفردة عن أصولها حتى يبدو صلاحها، إلا بشرط القطع. يعني يمكن الآن لو قال قائل هل يجوز بيع ثمرة قبل بدو صلاحها؟ إن قلنا نعم مطلقا أخطأنا، وإن قلنا لا مطلقا أخطأنا. فحينئذ إن كان المقصود، إن كان المقصود بقاء الثمرة يعني الانتفاع بالثمرة للأكل والشرب والبيع، للأكل والبيع، فهذا لا يجوز إلا بعد أن يبدو الصلاح. لكن إن كان بشرط القطع ولهذا المشتري غرض يعلف بها الدواب، يعني اشترى مثلا ثمرة النخيل ولا زالت حضرة يعلف بها الخيول والجمال، لا بأس بشرط القطع، يعني بشرط أن تقطع الآن، ما يأتي بشرط القطع وخلاها. إذا كان بشرط القطع الآن سواء في النخيل سواء في الحبوب أو في الثمار، الحبوب يأتي مثلا إلى أرض فيها بر أو ذرة أو شام الذي يسمى قطيع، قطيع يعني السنابل لا زالت، يعني أول ما بدأت السنابل لكن ما قد بدأ الصلاح، ويختلف بدو الصلاح من ثمرة إلى أخرى ومن الثمار إلى الحبوب. فقال أنا أشتري، أنا عندي مواشي كثير والموسم موسم عيد تحتاج إلى علف، أنا سأشتري هذه الجربة كاملة من أي لقطعها علف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز شرط القطع. كذلك أيضا إذا كان الثمار نخيل فاشترى ثمرة النخيل بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز، لكن اشتراها بشرط التبقية، اشترطها من أجل الثمرة تبقى، هذا لا يجوز قبل بدو الصلاح. قال ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع. طيب طيب كيف نعرف أن الصلاح فيها قد بدأ؟ قالوا كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، فما كان صلاحه يظهر باحمرار واصفرار مثل النخيل مثل المانجو والتفاح وغير ذلك، فحينئذ بظهور هذا بالاحمر يحمر أو يصفر كما في الحديث في النخل. فإذا بدأت بعض الثمار تحمر أو تصفر فحينئذ قد بدأ الصلاح. وبعد خلاف أيضا، يعني بدأت في بعض الأشجار دون البعض، وبستان كامل بدأ الصلاح يظهر في بعض الأشجار دون البعض، جمهور الأشجار وأكثر الأشجار لا زالت الثمرة خضراء يابسة، وبعضها فيها ثمرة صفراء. هناك من يقول كل شجرة دولة مستقلة لا سيادة، حكمها واحدة ما لها علاقة بجيرانها. وهناك من يقول جميع شجر البستان له حكم واحد، إذا ظهرت بدا الصلاح في بعض أشجار البستان فالباقي تبع، لأن هذا هو الغالب أنه يتتابع سريعا، الغالب أنه يتتابع سريعا ولا يعني يبقى وقتا طويلا. فعلى كل حال بعض الثمر بدو الصلاح بأن يحمر أو يصفر، بعضه كالعنب قالوا بأن يتموه حلوا، يعني لو أكلت الحبة العنب قبل أن يبدو الصلاح حامضة ضرة، لكن أول ما يبدأ الصلاح يابسة أيضا، إذا بدأ صلاحها يصير فيها ماء حلو، وإن كان فيه شيء من الحموضة لكن فيه ماء يتموه حلوا، يتموه حلوا. بالنسبة للحبوب بدو صلاحها بالاشتداد، تشتد تبدأ الذرة تشتد الحبة، يعني ليست بيمة معروف عند أصحاب الرعية، يعني عادها يعني قد ظهرت السنبلة والحبة فيها قد بدأت تشتد، بدأت تشتد صالحة للأكل. الشام كذلك، الشام كذلك، يعني قد الحبات فيها صالحة للأكل، مش جزر سموه جزري الثاني الذي يعني لا زالت الحبات صغيرة جدا غير صالحة للأكل قالوا هذا جزر. فإذا بدأ الصلاح في الثمار بأن تشتد في الحبوب باشتدادها، جميع أنواع الحبوب بدو الصلاح بالاشتداد، يعني اشتداد البعض، أحيانا عندك جربة كاملة فيها شام بدأت بعض الحبات الشام بعضها جاهز وأكثره غير جاهز، خلاص هذا الآن بدأ الصلاح، يمكن أن تبيع الكل، بإمكانك أن تبيع الكل. بدأ الصلاح في بعض ثمرة النخيل والباقي كله لا زال أخضر، يجوز لك بيع الكل في المانجو وغير المانجو، لكن لو كان الكل أخضر لو كان الحر لم يشتد لا يجوز لك البيع إلا بشرط القطع. لو كانت الثمرة لم تشتد لم يبدو صلاحها لا يجوز البيع إلا بشرط القطع. طيب أخونا إبراهيم يقول لو أن إنسان اشترى جربة أرض فيها زرع ذرة مثلا، وشرط البائع حصل الشرط بينهما أنه يشتري بشرط القطع، عنده أغنام كثيرة، كان يظن أنا من أجل أن يزيد عبد يعني عنده أغنام كثيرة مثلا يريد أن يعلفها بهذه الجربة، باع جزء كبير من الأغنام، صار الآن ما عاد يحتاج إلا إلى النصف، قطع النصف وبقي النصف، يعني كل يوم يقطع شيء قليل، مع طول المدة بدا الصلاح في الباقي، ظهرت الثمرة في البقية، تحل له أو لا تحل؟ ولا نقول له بدأ اقطعها، اقطعها وخليها فيه بس. طيب ويقول يعني اشتراها بشرط القطع والمؤمنون على شروطه، ها؟ نعم، ها؟ شو الذي يمشي على مذهب علي؟ هو في الخط لا يجوز له إبقاؤها، وإذا أبقاها ظنن أن يجب أن يتجدد الأرض، لكن إذا أذن له بالإبقاء بعد ذلك استمر له حق على كل حال. استمر لمن؟ المشتري على كل حال. ليش المشتري على كل حال؟ من باع يعني شجرا وثمرها الآن يعني جاهزة وبادية وظاهرة، غاية ما فيه أنه ما قدر الصلاح فقط. أيوة البيع سابق، البيع سابق والثمرة موجودة من قبل، هو شرط القطع يعني باعها بشرط القطع، لكن الثمرة موجودة فبقيت الآن. فهل نقول، هل نقول الآن إن ما قطع المفروغ منه لكن ما بقي، هل نقول إن أبقاه، إن أبقاه الآن صاحب الأرض قال أنا أحتاج أنك ارفعها كشجرة، أحتاج خذها من جديد، احنا اتفقنا على شرط القطع، بقاؤها الآن ضرر علي، يعني صاحب الأرض سيقول بقاؤها الآن في أرضي ونحن شرطنا القطع، والقطع في الغالب أنه يكون يعني مرة واحدة بسرعة ما تأخر في ضرب أسبوع مثلا أخرتها، أنا أحتاج إلى أرضي أزرع شيئا آخر، فحينئذ سيدخل في إشكال من هذه الجهة، إشكال آخر سيقول الآن إن بقيت سنحتاج أن نتحاكم الثمرة لمن؟ أنا الآن بعت لك شجرا فيه ثمر ظاهر إلا أنه لم يبدو صلاحه، مثل الذي ألم نقول من قبل الذي باع نخلا قد أبرت مع أنها بعد التأبير ما قد بدأ الصلاح أصلا، الصلاح لم يبدو فالثمر البائع، فسيقول له طيب إذا أحببت تبقيها بقيها اقطعها على داخل الثمرة لي، فحينئذ القول قول من؟ من هذا كله. هل الآن سيتغير بطرح هذا الجواب؟ يعني الآن الاتفاق على أنه يقطع، على أنه باع له هذا الزرع بشرط القطع لا علاقة له بالثمرة، اتفقوا على هذا، فتأخر البائع وبإمكانه أن يقطع، فالمشتري حينئذ تأخر المشتري، فالبائع متضرر من حيث الأرض، بقاء هذه الأشجار في أرضه، بقاء هذه الأشجار في أرضه لأنه باعها بشرط القطع، كذلك أيضا ظهر الثمرة تنازع على الثمرة، فلمن؟ سهل، سيبقى ما سيبقى معنا إشكال واحد، يعني حتى وإن عللنا، حتى وإن عللنا أن الثمرة منزلة الشجرة باعتبار أنها هي المقصودة والشجرة لا تبقى بخلاف بقية الأشجار هي باقية أصلا، لكن يمكن أن يشترى في هذا الحب تشترى الثمرة دون الشجرة، يعني يمكن شراء الثمرة البر الذرة وتبقى الشجرة على البائع. في حدث الآن وهذا هو الإشكال. تمام، يعني بسبب الأرض، الأرض هي التي، ولذلك هم يقولون عن الأصل في مثل هذا الأرض، لأن الآن الثمرة كونها تشرب كونها تغذى كونها تستمر، على كل حال يطالب، على كل حال اختار الوقت والجهد، ومن كان له يعني رأي أحسن من هذا يعني يأتي به، على كل حال يلزم، يلزم المشتري بالقطع، يقول ما لنا دخل مع الغنم، ما مع الغنم، ما دخل الغنم، بعت الغنم اقطعها، أنت مطالب الآن بالقطع، اتفقنا على القطع اقطع، المؤمنون على شروطهم، إن لم يقطع يتبرع صاحب الأرض بالقطع أو يقطع وعليه الأجرة إذا كان كثيرا، وهناك عمال تحتاج إلى عمال، فعلى صاحب الأرض أجرة العمال الذين يقطعون، قلنا ارفع الآن زرعك، وإن أبقاه سيقصد، إن أبقاه سيقصد أو يركنه إلى جانب، وإذا أهمله يتحمل مسؤولية. فهذا يعني وجه، لو فرضنا أن أن البائع غفل، غفل البائع حتى صار هناك ثمرة، حتى صار هناك ثمرة والزرع باقي، نقول للمشتري عليك أجرة الأرض بعد القطع، عليك الآن أجرة الأرض، الآن لو غفلوا جميعا وبقي شهر من وقت الاتفاق قلنا الآن عليك الأجرة أيها المشتري، أجرة هذا الجزء من الأرض الذي لا يزال الزرع باق فيه والثمرة لك، والله أعلم، من عنده رأي أحسن تفضل به. هو نعم هو نعم يعني أن العبد يعني بطل باعتبار أنه يعني الآن زاد على الوقت المتفق عليه، لكن أحيانا ما حددوا وقتا للقطع. يعني الآن قال بشرط القطع، يعني عند في كتب المذاهب بشرط القطع يقطع فورا ما يتأخر، مثلا باعه في الليل يصبح الصباح يقطع، باعه في الصباح يقطع حالا. فإذا تأخر إلى اليوم الثاني تأخرا خارج عن العرف فحينئذ العقد من أساسه، قالوا بطل العقد هذا وبطل البيع. الآن نتكلم على شيء قد حصل وجرى وكان، فكيف نعالج هذه القضية؟ طيب الآن يقول فإن بدأ صلاحها عند هذه، فإن بدأ صلاحها جاز بيعها مطلقا. إيش نستفيد الآن من كلمة مطلقا؟ يعني مطلقا سواء جذها بشرط القطع، يعني قطعها علفا أبقاها ثمرة جل مطلقا، طالما أن الصلاح قد بدأ جاز مطلقا. قال ويشترط وبشرط القطع وبشرط الترقية، يعني الآن زاد عن وضح مطلقا، يعني يجوز مطلقا، يجوز أن يشترط القطع، يجوز أن يشترط الترقية، يعني زاد فصل ووضح أكثر وأكثر. فيقول فإن بدأ صلاحها جاز بيعها مطلقا، يعني لو أنه باعها وسكت قام المشتري قطعها لا بأس، قام المشتري أبقاها إلى وقت الجذاب ما يمنعه البائع. لو شرط عليه وقال أنا أشتريها بشرط القطع جائز، إذا كان يجوز فيما دون ذلك فهنا من باب أولى. فإذا اشتراها بشرط التبقية، أي أن تبقى على الشجر حتى تنضج وتتكامل نضوجا ثم يأخذ الناضج منها حسب العرف جائز. طيب قال وبدو الصلاح أن يطيب أكله، يعني المعتاد. طبعا هنا أن يطيب أكله هذا على خلاف ظاهر الحديث، يعني الآن بدو الصلاح بأن يحمار أو يصفار في البعض، لكن قد يحمل هذا يعني بدو الصلاح أن يطيب أكله يعني ما طاب منه، ما ظهر الصلاح منه للكل، فيستقيم أن يتجي مع الحديث. وإلا في الحديث أن بدو الصلاح بأن يحمار أو يصفار أي البعض، وإن كان الباقي دون ذلك فيقولون مثلا هنا والأكل لما طاب، والأكل لما بدأ فيه الصلاح، لأن ما بدأ فيه الصلاح منه فإنه يمكن أن يؤكل في الغالب، لأنه ما يتظهر فيه الحمرة والصفرة إلا وصار جاهزا للأكل. قال وإذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان، هذه المسألة التي كانت الإشارة إليها قبله، يعني مع البستان كبير ظهر الصلاح في بعض الأشجار، في بعضه دون البعض، في الجهة الشرقية دون الغربية، في الجهة العدنية دون القبلية، في الوسط دون الأطراف، في شجرة دون بقية الأشجار. قال وإذا وجد ذلك أي الصلاح في بعض الثمرة في بعض الجنس من البستان، من البستان أو في البستان، يعني ولو في شجرة واحدة، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس. إيش معنى الجنس؟ يعني يريد أن البستان هذا فيه مثلا تفاح وبرتقال، الصلاح ظهر في التفاح دون البرتقال، فماذا نبيع؟ التفاح بس، ما لنا دخل من البرتقال، لأن الصلاح ظهر في جنس نعامل بقية الجنس، ما لنا دخل بالأجناس الباقية. يعني البستان هذا يتضمن مانجو مثلا ونخيل، ظهر الصلاح في النخيل دون المانجو، فما الذي يجوز أن نبيعه؟ النخيل التي ظهر فيها الصلاح. لو كان العكس فما الذي يباع؟ المانجو. واضح؟ ها؟ نعم النخيل بأنواع، لن نتكلم على الجنس، يعني يتكلم على الجنس لا على النوع، ولذلك مثلنا بنخيل ومانجو أو تفاح وبرتقال، الجنس مختلف. لكن لو كان أنواع، عندنا مثلا في البستان البستان كامل نخيل، لكن جزء منه برني وجزء صفري وجزء روثانة وجزء سكري، فظهر الصلاح في البرني دون السكري، يجوز أن نبيع الكل، لأن الكلام على الجنس، الكلام على الجنس. عندنا مزرعة فيها مثلا خوخ بلدي وأمريكي، ظهر في البلدي دون الأمريكي، نبيع الكل. هذا معنى الكلام الذي هنا. ها؟ عندكم من نوع؟ يعني هذا يعني أصحابنا يعني أوسع وأرحم بالسوق. طيب يقول يعني مذهب الحنابلة في هذا أن المعتبر بالنوع، يعني لو كان عندنا في المزرعة نخيل من عدة أنواع قالوا كل نوع من الجنس له حكم مستقل، فإذا ظهر مثلا البستان فيه نخل سكري وبرني مثلا، فظهر الصلاح في السكري قالوا البرني ما له علاقة يبيع السكري بس، ظهر في البرني دون السكري قالوا يبيع البرني بس ما يبيع السكري. لكن هنا يقول إذا وجد ذلك في بعض الجنس بقطع النظر عن الأنواع، فجعلوا الأنواع داخلة في جنس واحد مثل ما سبق عن التمثيل في الفرسك ولا في المانجو أو غيره. قال جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس، يعني وإن اختلف الجواب ضعيف يعني من قليل يعني فقط، وإن اختلف النوع. أعيد للنعسان والمسافر ومن جرى مجراه. الآن يقول في بيع البستان الذي فيه أشجار بدا صلاحها، قد اتفقنا سابقا على أنه لو ما عندنا إلا شجرة واحدة فقط، نخلة واحدة فقط فيها ثمر لم يبدو فيه الصلاح، لا زال كله أخضر، هل يجوز أن يباع بدون شرط القطع؟ يعني يباع كثمرة؟ الجواب لا، للنهي الوارد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. طيب بدا صلاح هذه الثمرة التي في هذه النخلة، النخلة فيها 10 يعني فيها 15 عبق مثلا، فيها 15 عبقا، كل عبق عنقود كبير فيه واحد فقط من 15 فيه حبات صفراء وحمراء و14 كلها خضر، يجوز أن نبيع النخلة ثمرة النخلة كاملة أم لا؟ الجواب نعم. طيب نتدرج الآن من أجل أن يكون فهم الذي ما يفهم بعد هذا ما تلا يعني نلتقي ما بلا مضطر أجل بعد هذا. طيب عندنا الآن بستان من نوع واحد من الأشجار، يعني عندنا الآن جنس ونوع، الغنم جنس، معز وضأن هذا نوع وهذا نوع، هذا نوع وهذا نوع، النخل أو التمر جنس لكنه أنواع أكثر من 100 نوع، أكثر بعض أوصلها إلى أكثر بكثير، هذه أنواع وش شيء واحد، الخوخ مثلا الفرسك أنواع، التفاح أنواع، البرتقال أنواع، المانجو أنواع، والكل يجمعوا جنس واحد من المانجو، لكن أنواع يختلف قيمتها، يختلف الشكل، يختلف الطعم. الآن عندنا بستان فيه نوع واحد من التمر، كل البستان ما فيه إلا سكري، بدا الصلاح في بعض أشجار هذا النخل السكري، هل يجوز أن نبيع الكل؟ الجواب نعم، نبيع الكل. طيب ننتقل الآن خطوة أخرى، عندنا بستان نخيل لكن فيه 3 أنواع، والجنس إيش؟ والجنس إيش؟ ما هو الجنس؟ كله تمر، هذا تمر وهذا تمر وهذا تمر، لكن النوع مختلف في 3 أنواع، ظهر الصلاح يعني 3 أنواع صفري وبرني وسكري، 30 شجرة برني و30 شجرة سكري و30 شجرة صفري، ظهر الصلاح في السكري فقط دون البرني والصفري، هل يجوز أن أبيع 90 شجرة؟ نعم على مذهب الشافعي، ولا على مذهب الإمام أحمد. الآن واضح، عند الإمام أحمد كل نوع مثل الجنس عند الشافعية، كل نوع كالجنس عند الشافعية، بيع هذا وحده لأن هذا قد يتأخر، فإذا تأخر مثلا عنه بأسبوع بأسبوعين بأكثر بأقل قد تصيبه آفة جائحة مرض، من حيث الواقع والمرض لا سيما إذا كان بينهما فرق، مذهب الحنابلة يعني أقوى وأسلم باعتبار أن هذا قد يصيبه آفة قد يصيبه مرض. على كل حال هذا الذي قرره هنا أنه إذا كان في البستان الواحد جنس واحد واختلف النوع فإنه إذا بدا الصلاح في بعضه جاز بيع جميع أي جنس. طيب سؤال وأجيب على ما في الكتاب، يعني على ما مشى عليه الكتاب فقط. إذا كان عندنا بستان فيه 100 شجرة من النخيل و100 شجرة مانجو، بدا الصلاح في التمر دون المانجو، والبستان واحد وحوش واحد وقفل واحد وبئر واحد وحارس واحد ومالك واحد، بدا الصلاح في التمر دون المانجو، هل يجوز أن أبيع ثمرة المانجو والتمر؟ لماذا؟ اختلف الجنس. تمام. الآن 10 من 10 ها؟ راحة. طيب راحة لمن؟ راحة للجميع، المدرس والمستمع. طيب راحة لمدة ربع ساعة.